الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا المتجدد في ظلال القرآن الكريم، وهو اللقاء الثاني عشر في ظلال سورة الفتح. وقد بلغنا بفضل الله تعالى وتوفيقه خاتمة هذه السورة المباركة، حيث معقد السورة أو عقدها، وأعني بذلك ما نبه إليه المفسرون من بلاغة القرآن الكريم، حيث وجدوا كل سورة يرتبط آخرها بأولها ارتباطا يشير إلى هدفها وموضوعها الأساس. فالسورة تتكلم عن الفتح، وأولها تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الذين آمنوا معه وناصروه ووقروه وعزروه. تتكلم السورة في أولها عن تلك الطائفة المباركة من حيث ما أعد الله لها من فضل عظيم، بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره، وتثنية بما أعد الله تعالى لأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وهذا هو الأمر الذي تكلمت عنه خاتمة السورة، محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الذين معه، هم الذين تكلمت عنهم السورة أولا، وهم الذين تكلمت عنهم السورة آخرا. ولكن في خاتمة السورة تذكر هذه الفئة المباركة بوصفها في الكتب السابقة، وبما وضع الله لها في الكتب المقدسة قبل القرآن من أوصاف جليلة ومدح عظيم وثناء عاطر ومثل يشير إلى طبيعة هذه الأمة. إن المؤمنين حين يحققوا هذا الوصف الذي وصفهم الله به في التوراة والإنجيل يستحقون هذا الفضل الذي ذكره الله في أول السورة كبشرى، وبهذا ينالون العزة والكرامة وتفتح لهم البلاد كما فتحت لأوائلهم من قبل، فتحت خيبر، فتحت مكة، وفتحت اليمن، فتحت مصر، بلاد كثيرة فتحت دون قتال بمجرد أن يطرق بابها أولئك الكرام الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة المباركة. إذا بأبواب البلاد تفتح، مرحبا بكم، فيدخلون بدون قتال ويقيمونها على شريعة الله ويدعون أهلها بدعوة الله، فيستقيم العباد وتنصلح البلاد. فمن أراد الفتح في أي زمان وفي أي مكان فهذا هو المنهج، محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاة والسلام، المنهج معهم والمنهج في حركتهم، والمثال والقدوة في اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعرف عند العلماء بترابط الأطراف، أن الحديث الواحد كالسورة القرآنية، كالخطبة المنبرية، كالدرس، القصيدة الشعرية، خطبة سياسية، الحديث الواحد يترابط أوله مع آخره، فيحصر المتكلم السامع بين طرفين مترابطين فيفهم الموضوع ويستفيد ماذا أراد المتكلم أن يقول، ماذا أراد المتكلم أن يقول. وفي هذه السورة كما أشرت، من أراد أن تفتح له البلاد، من أراد أن ينصر نصرا عزيزا مؤزرا، من أراد أن يفوز في الدنيا ويكون في الجنة في الآخرة، من أراد السعادة في الدارين، فعليه أن يحقق هذا الوصف المذكور في آخر سورة الفتح، وهو السابق لنا في الكتب السابقة حيث ذكرنا عند غيرنا قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا. فالسورة بهذا على بلاغة عالية، وكل سورة كذلك، والقرآن الكريم كله كذلك. فأول القرآن سورة الفاتحة، وهي السورة المعروفة بالرقية والراقية والشفاء والشافية والدواء. وآخر القرآن، آخر المصحف، سورة المعوذتين، وهما من أفضل الرقى كما عرفنا في حديث الخطبة، آيات وخصوصيات، أن كل آية أو كل سورة أو بعض الآيات والسور لها خصوصيات تخصها. وعرفنا أن من خصوصيات المعوذتين أنهما من أفضل الرقى كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل أحد بمثلهما ولا تعوذ أحد بمثلهما. فالقرآن من أوله إلى آخره شفاء ودواء ورقية وطب يطبب القلب والصدر والبدن، يعني من أخذ بالقرآن من أوله إلى آخره يحيا حياة صحيحة سليمة، لا أمراض فيها، لا أوجاع، لا آلام، لا مشكلة. فمن قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل، إذن فلا يتعب قلبه ولا يتعب خاطره ولا يشقى ببدنه، لا يتعب البدن. وهكذا يترابط القرآن كله، وتترابط السورة القرآنية كذلك. فماذا عن هذه الآية؟ هذه الآية حق لكل مسلم ومسلمة أن يخطها بعزة واعتزاز في قلبه، أن يبروزها في حياته، لا على جدران البيت، وإنما أن تكون هذه الآية نصب عينيه، فإنها تاج عز فوق رأس المسلمين. إن فيها بإجمال واختصار، إن فيها شرفا عظيما لهذه الأمة، إن فيها ذكرا كريما لهذه الأمة. وأي ذكر؟ إنه ذكر من الله، الله هو الذي وصف، والوصف هذا دون وكتب في كتاب مقدس، بل في كتابين مقدسين نزلا من السماء قبل أن تمتد إليه أيدي المحرفين والمبطلين. كذلك جاء هذا الذكر وهذا الوصف قبل أن نجيء نحن إلى الدنيا. أرأيت؟ أرأيت أن تعرف بين الناس قبل أن يروا صورتك؟ أرأيت إلى هذا الشرف أن يذكرك المتمسكون بالكتب المقدسة والحافظة عليها أن يذكروك قبل أن توجد في الدنيا؟ إذن جئت أخي المسلم إلى الدنيا على شوق من أهلها، على انتظار طويل ينتظرون قدومك. من هذا؟ من محمد رسول الله هذا عليه الصلاة والسلام؟ أين يكون ومن يكون وابن من وفي أية عائلة وقبيلة؟ ومن هؤلاء الذين سيكونون معه؟ من هؤلاء الذين حازوا هذا الوصف العظيم؟ أشداء على الكفار، من هؤلاء الذين سيرعبون كل كافر ويرهبون كل معاند؟ من هؤلاء الأقوياء؟ من هؤلاء الأشداء؟ ما هذه القوة العظمى التي ستراها الدنيا؟ ومع شدتهم على الكافرين فهم رحماء بينهم، فيهم رقة، لديهم أحاسيس حية، وعندهم مشاعر فياضة يشعرون ببعضهم. ومع ذلك فإنهم مع الله تعالى سجد ركع، لا يملون من الركوع والسجود لله تبارك وتعالى، حتى ظهر أثر ذلك بعلامة وسيمة جميلة في وجوههم من أثر السجود. من هؤلاء الذين شبههم الله تعالى بشجرة خضراء حية تنمو وتكبر، بل تفرخ من بعدها أشجارا صغيرة وتحنو عليها وتعطف عليها وتراعيها حتى تكبر مثلها، وشجرة بجوار شجرة أمة ولادة تلد الأبطال، تلد العلماء، تلد الحضارات، تلد ما يرفع البشر من تقدم وحضارة ورقي صادق يقوم على الفضيلة لا على الرذيلة والكذب والاحتيال. أمة تفرخ من ورائها وتساند أفراقها وترعاهم معاني في غاية الجلال والجمال، حتى يستوي هذا الزرع الصغير على سوقه فيصير بشكل جميل ومنظر عظيم متألق في أفق السماء، شجرة أصلها ثابت في الأرض وفرعها ممتد في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فيراها الكافر، فيراها ذلك الإنسان الذي أراد الله أن يحييه ولكنه لم يتقبل الحياة، فمات قلبه وماتت حياته، فيغتاظ، فينقبض قلبه ويضيق صدره حقدا على ذلك الزرع الأخضر الجميل، حقدا على تلك الأشجار المثمرة المنتجة المفرخة الولادة للخير. هؤلاء الموصوفون بالوصف الكريم في الدنيا الله تعالى وعدهم وعد خير في الآخرة، وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، آية في غاية الجمال ما ينبغي لمؤمن أن يجهلها، فإنها عزته وكرامته، إنها أوصافه. أرأيت إلى إنسان لا يعرف نفسه؟ هو المسلم في هذه الأيام إنسان يجهل نفسه، يجهل طبيعة حاله، يجهل قيمة ذاته. الله تعالى يعرفنا ويعلمنا، والقرآن فيه الخير الكثير. يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه بذلك جده عبد المطلب بتوفيق من الله تبارك وتعالى، لأن الله يرعاه منذ صغره، وإن كان هذا اختيارا من عبد المطلب ولكن هو توفيق من الله، هداية من الله. وحين سماه الله سماه اسما أحسن من هذا، فمحمد بمعنى محمود كثيرا جدا عليه الصلاة والسلام. محمود حمد مرة، لكن محمد أي حمد كثيرا، أو حمد كثيرا، حمد كثيرا جدا، حمده أهل الأرض، حمده أهل السماء، حمدته الجنة، حمده الإنس، حمدته الأشجار فسعت إليه إعجازا من عند الله، حمدته الحيوانات وعرفت عدله وإنصافه وأمانته، فجاءه الجمل يوما يشكو من صاحبه، يستعمله كثيرا في العمل ولا يضع له الطعام إلا قليلا، كل ما حوله حمده وأثنى عليه، حتى الحجر، الحجر الأسود كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، إذا حق له أن يسمى إيش؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا. هذا كما قلنا من تسمية البشر بتوفيق من الله، ولكن الاسم الذي سماه الله له ولم يسميه أحد من الخلق سماه إيش؟ أحمد. أحمد أكبر من محمد في الفضل وأعظم منها في الوصف. أحمد لا يحمد أحد مثله، قد يكون هذا محمدا وهذا محمدا وهذا محمدا كلهم محمودون كثيرا جدا، ولكن عند التصفية من أكثر المحمدين حمدا؟ أحمد عليه الصلاة والسلام، هذا أفعل تفضيل، كما نقول فلان هو الأول، والأول لا يتكرر، أول حتى لو في أول يرتب أيضا في أول، أول أول ثاني ينقص درجتين، لكن أول على غيره، لكن هناك أول ليس معه أول، والله تعالى هو الأول الذي لا شيء قبله ولا شيء معه، كان سبحانه وتعالى ولم يكن الخلق، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، لا خلق تحت العرش. فكلمة أحمد أي هو أكثر الناس حمدا من الناس، هو أكثر الناس حيازة للحمد والشكر، حمد كثيرا، حمده ربه وحمده الخلق، ورحم الله الشيخ الشعراوي، وسبحان ربنا يعطي من معاني القرآن لمن شاء ما يعطي على قدر تدبره وإخلاصه. قال: ولهذا سمى الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام باسم أحمد عند من؟ عند النصارى. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. لماذا؟ لأن النصارى يمدحون عيسى مدحا لا مدح بعده، حتى جعلوه إلها وبعضهم يجعله ابنا للإله، طبعا هذه مبالغة ليست حقيقة، فكأن الله أراد أن يقول لهم: خير عندي من عيسى أحمد عليه الصلاة والسلام. هناك من حمد أكثر من عيسى، مع أن عيسى آية الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لكن أفضل منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن هذا هو تفضيل الله تبارك وتعالى، هذا هو تفضيل الله، جعله خاتما للنبيين، جعله عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين. قال يوما كما ذكرنا من قبل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقولها فخرا أو تكبرا معاذ الله، لكن أقولها لأعلمكم، أقولها لأحق الحق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. فسماه الله عندنا محمدا فهذا يكفينا، وعندما حمدوا غيره وظنوا أن أحدا لا يمكن أن يكون مثل عيسى سماه الله عندهم إيش؟ أحمد، على لسان عيسى نفسه عليه السلام. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعبد أسماءه، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس على قدمي يوم القيامة. يبقى أسماءه عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر عليه الصلاة والسلام، ليس منها طه ولا ياسين، إنما هذه حروف افتتح الله بها بعض السور من القرآن كأية حروف أخرى كألف لام ميم، مثل كاف هاي عين صاد حاميم عين سين قاف، مثلها تماما، هي حروف ليس اسمه طه وليس اسمه ياسين عليه الصلاة والسلام. وعدم تسميته بطه وياسين لا ينقص من قدره شيئا. ما معنى طه؟ حد عارف؟ ما معنى ياسين؟ حد يعلم؟ ما نعرف معناها حتى نسميه بها تفضيلا له عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر الأسماء التي سمي بها لها معنى، معنى مفهوم، محمد أي محمود كثيرا عليه الصلاة والسلام، أحمد بلغ في الحمد أي في حمد غيره له أكبر مبلغ الذي لم يبلغه أحد عليه الصلاة والسلام، ولذلك صعد بالمعراج إلى ما لم يبلغه جبريل نفسه ولا أحد من الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام. والماحي يمحو الله به الكفر وقد محاه فعلا عليه الصلاة والسلام. والعاقب لا نبي بعده ولا رسول، إنما ينزل عيسى آخر الزمان فيدعو بدعوة الإسلام ويؤكد صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد على بشارته الأولى في الإنجيل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويظهر الله على يديه من الفضل ما يظهر سبحانه وتعالى، لكن لا يبعث نبي جديد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرسل أحد برسالة. والحاشر يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، يعني هو يكون في الموقف أولا كأنه سيد الموقف عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشفع عند ربه سبحانه وتعالى وينتهي أهل الموقف إليه يوم القيامة، حين يذهبون إلى نوح وحين يذهبوا فيحيلهم إلى إبراهيم فيحيله إبراهيم إلى غيره، كل يحيل إلى غيره من الرسل والأنبياء حتى يصلوا بالإحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا عند ربك. فيصل النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الله تعالى ويشفع للخلائق أن يصرفهم الله من أرض المحشر ومن ذلك الزحام الشديد وأن يبدأ حسابهم، وقد تمنى الناس أن ينصرفوا من هذا المقام والزحام ولو إلى النار، فيسجد ويدعو الله تعالى فينادى يا محمد عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فالله تعالى يعطيه ما سأل ويعطيه ما يتشفع فيه فيأذن بالحساب للناس جميعا، وهذا هو ما يسمى بالشفاعة العظمى التي تعم الخلق أجمعين على نبينا الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله ورسله جميعا الصلاة والسلام. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت؟ قال محمد باسمه المجرد ولكن لم يجرده، أتبعه بإيش؟ برسول الله عليه السلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا لا يذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، مع أن الله لو ذكره باسمه فليس في ذلك شيء بل فيه شرف أن ينادي الله باسمي أنا، لكن كون ربنا سبحانه وتعالى كون ربنا يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وواحدا من خلقه يذكره باسمه ويقرنه بوصف عظيم كهذا، إذا هذا تشريف إيه؟ عظيم، تشريف عظيم. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآتي أنا وأمثالي من المساكين من الجاهلين ونقول يا أخي لا تسيد النبي عليه السلام، قل محمد بن عبد الله. نعم في هناك مواقف لا نسيده فيها لأنها مقام، لأنها مقامات لتعظيم الله، وأنت في الصلاة لا تقل في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، لا تقل سيدنا، ولو قالها قائل فليس محرما عليه هذا ولم يرتكب جرما ولا إثما وصلاته صحيحة ولا تبطل، ولكن من الأدب ومن إعطاء الحق لمن يستحقه المقام في الصلاة مقام لتعظيم الله عز وجل، فلا تعظم معه غيره عليه الصلاة والسلام. ننسى كل الخلق مهما كان فضلهم أمام تعظيم الله تبارك وتعالى، هذا خالق لا يماثله أحد، ليس كمثله شيء. تقرأ القرآن تناجي الرحمن ويكلمك الرحمن، إما كلام من الخلق إلى الله، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهكذا، وإما أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وافعلوا كذا، خطاب من الله لك أو نداء منك إلى الله. فالمقام مقام الله لا تعظم فيه غيره، فلا تقل في هذه الآية مثلا سيدنا محمد رسول الله والذين معه، لا يجوز هذا. ألفاظ الأذان وحي من عند الله، ألفاظ مخصوصة ومقصودة نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها لأصحابه، وخاصة من سيؤذن منهم كبلال رضي الله عنه. وبلال ابن رباح رضي الله عنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، أو كان أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام منا، ويعرف كيف يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان ينادي في الأذان ويقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو كان المقام يتسع لتسييده لسيده، هو وعبد الله بن أم مكتوم وغيرهما من المؤذنين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي من بعده. لفظ الأذان أيضا نداء الله على الخلق ليجتمعوا للصلاة، فلا يسيد غير الله ولا يعظم غير الله. في الأذكار الواردة كذلك، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، لو ورد اسمه قلها كما جاءت. الألفاظ التي دعانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نذكر الله بها في قرآن أو سنة ينبغي أن نقولها بنصها، لا داعي للمزايدات، ومن يدعي غير ذلك فهو كاذب على نفسه. ما تحبوش النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين تقول سيدنا، انتوا بتحبوهوش وانت بتحبه. بحب، طيب فين السنة بتاعته؟ اول حاجة حلق لحيته، فين بقى تشبه بالنبي عليه السلام؟ مطول ملابسه، شكل هدومك وملابسك غير ملابس النبي عليه السلام، شكل وجهك غير وجه النبي عليه السلام، بيشرب سجاير، النبي عليه السلام ما كان يحب الروائح الخبيثة ابدا، انما كان طيب الرائحة حيا وميتا. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام، نهى عن كل مسكر ومفتر. المسكر معروف مخدرات تذهب العقل، والمفتر ما هو ما يهدئ الاعصاب، خد سيجارة تهدي دمك، تروق دمك، تروق عن ايه؟ تخدله، تخدل الجسم شوية، هو أداة مفتر. فأين واقع وسيرة وأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا، وأنا متمسك أن أقول في كل لحظة سيدنا سيدنا سيدنا، أقول سيدنا لا حرج، ولكن الدين ليس كلاما، الدين واقع، الدين واقع. قل له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك تفعل كذا وكذا، قلت يعني جات على دي خلاص خلصنا الدين، ما عاد إلا هذه السنة. نعم ما عاد إلا هذه السنة، تستطيعها أو لا؟ أستطيعها. إذن قد يكون هذا الأمر من السنة هو ما يتوقف عليه أمر النجاة يوم القيامة، اتق النار ولو ممكن سنة تقيني من النار، إذا كان شق التمرة يقيني من النار، لا مانع أن تقيني سنة نبوية كريمة من الوقوع في النار وتدخلني الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فلذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست في كلمة سيدنا، ولكن لها واقع، لها مدلول. كثير ممن يتمسكون بكلمة التسييد بعيدون جدا عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سله عن أذكار الصباح والمساء، سله عن ذكر النوم، سله عن ذكر دخول الحمام والخروج منه والأذكار الأعمال والأحوال، تجده لا يصنع منها شيئا. قل له ألا تذكر الله؟ قل طبعا ده أنا من الذاكرين، أنا من الذاكرين والحمد لله. لماذا تذكر؟ قلت عندي ورد ليوم السبت، ورد ليوم الأحد، ورد ليوم الاثنين، ورد أوراد لكل يوم، وعندي الحزب الأصغر والحزب الأوسط والحزب الأكبر. ما هذه الأحزاب؟ من أين لك بها؟ ومن الذي شرعها؟ ومن قالها ونظمها؟ هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيها كلمة واحدة؟ أبدا. لله فيها حرف واحد؟ أبدا. إنما هي من فعل المشايخ، بعض الشيوخ كتبها وسن للناس سنة غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يتمسك بسنة الشيوخ ولا يتمسك بسنة سيد الشيوخ وسيد الدنيا عليه الصلاة والسلام. ما قيمة كلمة سيدنا إذن؟ كلمة جوفاء لا قيمة لها، لا معنى لها، طالما ليس لها واقع في حياة الإنسان. لكن أعظم تسييد للنبي عليه الصلاة والسلام فعلوا كذا، أو نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا، وقر هذا الكلام فهو أمر شرعي ونهي شرعي، وابدأ فالتزم بالأمر وانتهي عن النهي، لأن الله سبحانه هو الذي أمرنا بهذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. إذن المسألة ليست بكلمة إيه سيدنا، إنما المسألة أكبر من ذلك وأعظم من ذلك. في المواقف والمقامات التي نعظم الله تعالى فيها لا نسيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلمة، ولكن التزامنا بالشريعة تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، هو في ذاته تعظيم. كونك تصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أحسن من أن تقول سيدنا وتصلي على بدعة. التزام السنة في العمل خير من ذكر كلمة التسبيح. لكن فيما وراء ذلك في الحياة العادية، في الدروس كما نحن الآن، في مواقف الحياة كلها بعد ذلك، لا تقل محمد فقط عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، جعلوه دعاء متميزا. قل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد النبي الله، انسبه إلى الله سبحانه وتعالى، انسبه إلى الرسالة، إلى النبوة، إلى سيادة الخلق. لا سيدك أنت وسيدي أنا، إنما سيده على الخلق أجمعين. قال سيد الخلق عليه السلام، قال سيدنا جميعا عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولتعلم أخي المسلم، علمني الله وإياك الخير، كما قلت سابقا، إن نسبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله ولو بالعبودية خير من نسبته إلينا ولو بالسيادة. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لله خير، كونه عبدا لله هذا خير، أم كونه سيدا لواحد مثلي من أهل المعصية؟ الأشرف إيه؟ نسبته لله ولو بالعبودية. العبودية هذه أشرف مكانة يصل إليها الإنسان. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللقب حين أسري به، وحين نزل عليه الكتاب والفرقان، وحين نزل عليه الوحي وأوحى جبريل إليه ما أمره الله به بالوحي به، أوحى إلى عبده ما أوحى. أخذها عيسى عليه السلام وهو آية الله، وأنطقه الله بها أول ما تكلم في المهد، قال إني عبد الله، أول ما يذكر وأفضل ما يذكر وأشرف ما يذكر. يقدم عيسى نفسه إلى أهل الدنيا، إلى اليهود الصناديد الملاعين الذين أعدوا له ملفا أسودا سيئا قبل أن يروه. من أول ما علموا به قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله أكبر، حاشا لله، حاشا لله. أعدوا له هذا الملف اتهام مسبق قبل أن يحققه أمره أو يتحققوا من حاله إن كان كما قالوا أو كان أشرف منهم ومما قالوا. فأنطقه الله أول ما تكلم يقدم نفسه قال إني عبد الله، وبعدها آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أول شيء إني عبد الله، فالعبودية شرف. حينما ننسب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الله خير من أن ننسبه إيه؟ إلى أنفسنا. نحن لا نشرف، نحن لا نشرف، ونشرف من؟ رسول الله عليه السلام. نحن نتشرف به وبالانتساب إلى سنته. حين تتهم بأنك سني قل الحمد لله، الحمد لله الذي أنطق الخلق بالحق، الحمد لله الذي أنطق الخلق بمدحي وهم لا يشعرون، وهم مش حاسين، مش عارفين هم بيمدحوني. قل سني، سني نسبة لإيه؟ السنة النبوية الكريمة. يا ما شاء الله، أنا منسوب إلى الوحي. نعم، لا تغضب، لا تغضب، بخلاف نفسه هو من صدق هذا لا يعرف لنفسه هوية ولا يعرف لنفسه لونا. طب وانت ايه؟ أنا سني. وانت ملوش اسم بقى، يبقى بني على طول، مش كده برضو؟ ها، بالتسمية الشرعية بدعي. فالأمر مقسوم إلى سنة وبدعة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، يعني أنه بدعة، فإما سني وإما بدعي. وقسم العلماء الطلاق إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي، والاثنان يحسبان واقعان على رأي وقول جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح. ولكن الطلاق السني من حق الرجل، طلق في سنة أو على سنة فهذا حقه استعمله. الطلاق البدعي يقع ولكن على صاحبه إثم. والطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه، في حيض أو في طهر جامعها فيه، هذا اسمه طلاق بدعي. إذن من ليس سنيا فهو إيه؟ بدعي، منسوب للبدعة، والبدعة من الشيطان. وفي الحديث وكل بدعة ضلالة، ضلالة يعني هذا منسوب إلى الضلالة والعياذ بالله. فشرف عظيم حين ننتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه هو لا يتشرف بنا، إنما يحصل له الشرف بانتسابه إلى الله. ولهذا فلا نتشبث كثيرا بكلمة سيدنا، لكن إذا ذكرت رسول الله عليه السلام فقل رسول الله، نبي الله، إن كان ولا بد فلا مانع، قل سيدنا، سيدنا رسول الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله تعالى وهو العظيم وهو الغني وهو العلي ما قالها مجردة ولا مرة محمد هكذا، أو يا محمد افعل كذا، لا، يقول يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ويوم أن ذكره أو ساعة أن ذكره باسمه لم يجرد له، ولكن ألحقه بوصف الرسالة أو بوصف خاتم النبيين ونحو ذلك. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، رفعة عظيمة جدا. إننا في عرفنا كبشر نحترم رسول غيرنا، نحترم رسول ايه؟ غيرنا. في عرف القبائل قديما لو أن قبيلة بعثت رسولا إلى قبيلة أخرى، لو أن جيشا أرسل رسولا إلى جيش آخر، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى أهل مكة يوم العمرة التي يرد فيها كما عرفنا، حافظت قريش وهم كفرة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أرأيت إلى جرائمهم؟ ومع ذلك لم يجرؤوا على قتل عثمان، لأن هذا عيب كبير، هذه جريمة منكرة على المستوى الصغير والمستوى الكبير، مستوى القاعدة والمستوى الرفيع، جريمة جريمة. إذا بعث لك صاحبك الحج فلان أو جارك بعث لك ولده الصغير برسالة شفوية أو مكتوبة، فأمسكت ولده وضربته، أو جعلت أولادك يضربونه، كأنك ضربت من؟ صاحبك هذا. حتى قال الناس في أمثالهم يعبرون عن هذا كرامة العبد من كرامة إيه؟ سيده. كرامة العبد من كرامة سيده، يعني لو أرسلت لك عبدي، بلاش ابني، عبدي، لن أقول قادمي، بل العبد الذي أملكه لو كان هذا، أرسلته لك في أمر فأهنت العبد، امشي يا ولد، روح، ما فيش، خلاص، زجرته هكذا، فجاء العبد وبلغني رسالتك، قابلني كذا، قال لي كذا، كأنك قلت لي أنا، أغضب، مع أنك لم توجه إلي كلام ولم تقل له بلغ سيدك بكذا، ولكنك لم تحسن استقباله، فكأنك لم تحسن استقبالي، لم تحسن رده، فكأنك لم تحسن ردي، وأخذها على نفسي أنا. وفي القرآن ما يشبه ذلك، القرآن الكريم فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى كلام الناس والأمثال الشعبية موجودة في القرآن بتصديق أو بتكذيب، القرآن يصدق بعضها ويكذب باطلها. قال الناس من كرامة العبد من كرامة إيه؟ سيده، مش كده؟ الله تعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا ليس تكذيبا لك أنت يا محمد، إنما هو تكذيب لنا نحن، جعل الله تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام تكذيبا له، وطاعة الرسول طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كرامة العبد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبي الله، كرامته من حق الله عز وجل، من اعتدى عليه كأنما اعتدى على حق الله، من آذاه فكأنما آذى الله سبحانه. وتجدها كثيرة في القرآن الكريم بصور مختلفة وبأشكال متعددة. فإذا كنا نحترم رسل بعضنا ونقدر رسل بعضنا، وهذا أمر معروف في العرب كما رأيتم في أمر عثمان، قال ابن عمه عثمان في جواري، رجل واحد في مكة، عثمان في جواري يعني في حمايتي، خلاص كل الأيدي الظالمة الكافرة الباطشة بظلم وباعتداء كفت عن عثمان. لماذا؟ إكراما لهذا الذي أخذه في جواره، وحفاظا على رسول الله عليه الصلاة والسلام كخصم من الخصوم. فما بالنا ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله. من يجرؤ إذن؟ من يجرؤ على الاعتداء على سفير أمريكا؟ هذه كبيرة في بلاش دي. من يجرؤ على الاعتداء على سفير ليبيا؟ عيبة كبيرة وقضية وجريمة، جريمة سياسية كبيرة جدا. ها؟ فما بالك من يجرؤ على سفير الله؟ ومن يجرؤ على سفير الله فما جزاؤه؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنة دائبة متتابعة متواصلة في الدنيا والآخرة، لأنه إيه؟ آذى رسول الله فقط عليه الصلاة والسلام، فجعل الله إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه إيذاء له بذاته سبحانه، فقال هكذا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فمحمد رسول الله، هذا تكريم عظيم، حماية، حصانة عظيمة جدا ينبغي أن يحصن بها النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بمن قتلوا الأنبياء وتجرأوا على سفراء الله عز وجل بالسب وباتهامهم بأقبح القبائح، ومدوا أيديهم ليقتلوهم، تمكنوا ممن تمكنوا منه فقتلوه، ونجى الله من بينهم من نجى. سيدنا عيسى عليه السلام، والنصارى لا يعرفون ذلك للأسف، قضية فيها تعتيم إعلامي عليهم، وأرجو أن يبحثوا هذه القضية وأن يعيدوا فتح ملفها ليعرفوا الحقيقة. أنا لا أعرف شيئا، لكن أشير فقط، هذا ملف مغلق، ملف مغلق لا يعرفون ما فيه. ارجعوا فافتحوا هذا الملف وانظروا من كان سيقتل عيسى عليه السلام. إن اليهود الملاعين هم الذين حاولوا قتل عيسى عليه السلام، هم الذين قاموا لذلك، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فشاء الله تعالى رفعه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله الشبه على واحد ممن حوله كان قد وضع الفتنة ودل عليه، فألقى الله الشبه عليه جزاء وفاقا، كنت ستتسبب في قتل عيسى تقتل أنت مكانك، الجزاء من جنس العمل، فقتل هو، ألقى الله الشبه عليه. لك ازاي يعني ايه الشبه والشبه؟ يا سلام، بالمسقط اللي تحط على الوش دي سهل قوي، ها يصمم وجه يشبه وجه فلان ويلبس لرجل اخر، خلاص بقى شبهه، ويدخل الاماكن مكانه ويروح يعمل اعماله ويقود الدنيا مكانه، سهله جدا النهارده، والخدع السينمائيه لها دخل كبير، وبقت لعبه في ايد الناس، والاولاد يلبسوا اوجها مستعاره يخوفون بها بعضهم ويلعبون بها، وفي افتتاح المحلات وتعرفين واحد يمسخ نفسه قرد ويمسخ نفسه معرفش بوجي وطنطم وحاجات من دي، وراسه عامل زي حبات الطماطم وهكذا، يعني تغيير الشكل بقى سهل جدا. أيعجز الله تعالى أو أيصعب عليه ويعز أن يلقي شبه عيسى على رجل من هؤلاء؟ بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا، لا قتل ولا صلب، ولكنهم لعنهم الله قتلوا هذا الرجل وظنوا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه تنكيلا به واستهانة به، وبعد ذلك قدموا للنصارى اعتذارا ملفقا وملفا مغلوطا مزورا، وقالوا إنما قدم عيسى نفسه للصلب لكي يفدي أو يفتدي البشرية من خطيئة آدم. يا خبر، خطيئة آدم أن أكل من شجرة في الجنة، ومن يفتدينا من خطايانا؟ سرقة وزنا وقتل وإجرام واعتداء واغتصاب وحرابة وقطع طرق، وما إبادة لشعوب، قتل للإنسان، اعتداء على حقوق الإنسان، جرائم لا نهاية لها، الناس أنفسهم يشتكون من الجريمة، أمريكا تعقد مؤتمرات وتنفق نفقات باهظة من أجل الحد من الجريمة، مؤتمرات للحد من الجريمة، لا للقضاء عليها، لا يستطيعون القضاء عليها، إنما على الأقل يقللونها. بلغوا في السرقة حد ما يسمى بالمافيا العالمية، عصابات خطيرة جدا تسرق الإنسان من نفسه، لا تسرق ماله فقط، تسرق الجنين من بطن أمه، إجرام على أخطر مستوى، جرائم من يفتدينا منها؟ ألا يوجد بعد عيسى من يقدم نفسه للصلب فداء لنا للبشرية من جرائم؟ من يفتدي البشرية من جريمة المذابح البشرية التي تحدث في كل مكان يوما بعد يوم، سواء في ملل غير الإسلام وأكثرها في ملة الإسلام، حينما يتقاتل هذا مع ذاك تحدث مذابح جماعية، مجازر، مدافن، قبر يحوي الجميع، ربما تحول البلدة بكاملها إلى مقبرة جماعية، من يغفر هذا الذنب؟ من يفتدينا منه؟ من يفسد العالم اليوم من هذه الجريمة، جريمة السكوت والخرط على ما يحدث في العالم من ظلم واعتداء. عنده نووي، ما عندوش نووي، هم يقول لبعضهم ما عندوش نووي برضه هنضربه ليه؟ طيب العالم كله يسكت، نريد من يفتدينا ويقدم نفسه للصلب. جريمة آدم هذه جريمة، جريمة غفرها الله سبحانه وتعالى، جريمة قدرها الله عليه ليعلم البشرية من يمنعنا ويحول بيننا وبين دخول الجنة، وكيف نتخلص من هذا العدو اللعين الذي يريد أن يحرمنا من الجنة وهو الشيطان. وإذا وقعنا في طاعته وعصيان ربنا كيف نتخلص من هذا الجرم؟ شرع الله التوبة، شرع الله التوبة بشيء بسيط جدا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها يونس وهو في بطن الحوت في ظلمة البحر فنجاه الله تبارك وتعالى وعفى عنه. التوبة سهلة، وما عرف في أمر التوبة قتل النفس إلا في بني إسرائيل كما تعلمون، في اليهود حين اتخذوا العجل إلها من دون الله فكلفهم الله بالتوبة ليعفو عنهم، وكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتلوا أنفسهم، ففسروا فعل عيسى بما كان فيهم. وما ذنب عيسى؟ أيقبل الله تعالى وهو الحق العدل، أيقبل الله تعالى صلب عيسى وقتله وهو آيته وهو ابنه على قول من يقول حاشا لله ولا إله إلا الله وهو روح منه وهو معجزته؟ أيقبل الله قتله وإنهاء حياته افتداء لظلم ظالم أو ذنب مذنب؟ هذا لو فعله رجل عادي لوصف بالسفه. لو أن رجلا عنده ولد صالح وولد آخر عاق وفاسد، فلكي يعفو عن الفاسد قال ابنه الصالح سأقتل نفسي يا أبي لتعفو عن أخي هذا الفاسد، فقبل الأب، قبل الأب وترك الولد يقتل نفسه أو يقتله غيره ولد الصالح ليعفى الولد الفاسد من العقوبة. ده منطق؟ ده عقل يقبل من مخلوق؟ كيف يقبل من الله سبحانه وتعالى؟ إن كان أحد عاقل فليفتح هذا الملف من جديد ليراجع ما لبس عليه وما دس عنده دون أن يدري. اليهود أعداء العالم، اليهود أعداء النصارى، أعداء المسلمين، أعداء الشيوعيين، أعداء روسيا، أعداء كل ملة في الدنيا من السماء أو من الأرض، اليهود أعداؤهم، ينظرون إلى كل الناس على أنهم حمير خلقهم الله ليركبهم أبناء صهيون، هذه عقيدتهم، فلا ينبغي أن تغيب عن أحد. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إلى اليهود يجرؤون على رسل الله، يقتلونهم، يلطخونهم بالاتهام بالزنا والعياذ بالله، عيسى جاء من فاحشة؟ هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يقال؟ نعوذ بالله من إبطال المبطلين. تجرأ كفار مكة ولعله باقتداء باليهود قبل ذلك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. اتفقوا فيما بينهم، نعمل في إيه؟ نكتفه في مكان، نحبسه حتى يموت جوعا؟ قريش تعرف وتقاضينا في ذلك. ماذا نفعل؟ نخرجه من البلد، هيعمل لنا حكومة في المنفى ويرجع يغزونا. طيب إذا إيه؟ نقتله أحسن حال، نقتله ونستريح من شره. لكن قريش تطلبنا بالحق والقصاص، كان عندهم برضو قتل كده يعني زي الثأر في الصعيد إلى عهد القريب، كان عندهم برضو الثأر، سيقتلون منهم بقى. شوف تخيل، قتلوا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ماذا يكفيهم في ذلك؟ ولا 40 رجل ولا 100 رجل عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءهم الشيطان اللعين بهذه الفكرة، سواء تجسد واحدا منهم أو جاءهم بإيحاء ووسوسة منه، أن يجمعوا 40 شابا من كل قبيلة شاب ويشتركون جميعا في إيه؟ في قتله. حتى إذا عرفت قريش كيف تواجه كل القبائل، ها؟ فساعتها يرضون بالإيه؟ بالدية، نعطيهم الدية ونستريح من محمد ده وخلاص انتهى الأمر عليه الصلاة والسلام. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هم يدبرون والله يدبر وتدبير الله أقوى. نجى الله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المدينة المنورة. وكم من مرة بعد ذلك حاولوا قتله أيضا وخرجوا لحربه وقتله، ولكن عصمه الله، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من الناس من أن يقتلوك. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفير الله بيننا، فينبغي أن نحفظه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تقووه يعني، وتوقروه، تعظم قدره. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله حاجة كبيرة جدا، شيء ضخم، مقام رفيع. ولكن مع هذا صلى الله عليه وسلم فلم يكن مخلوقا من نور، إنما خلق من نطفة من عبد الله في رحم آمنة إلى دنيا الناس، في ترتيبه من عبد الله إلى من بعده، ولم يكن أول الخلق، إنما كان في هذا الترتيب. ولد عام 571 من الميلاد، عام حادثة الفيل، ولم يكن موجودا قبل ذلك لا هو ولا نوره عليه الصلاة والسلام، إنما بدأ نوره منذ أن كان نبيا، أو منذ أن صار نبيا عليه الصلاة والسلام بدأ نوره يشع في الناس ويضيء لهم طريقهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لا داعي للمزايدات ولا داعي للمبالغات، نقله أول خلق الله، كما قالت النصارى عن عيسى أنه بكر الخليقة. لا داعي أن نقول أنه مخلوق من نور، كما قالت النصارى أن المسيح ابن الله، واليهود قالت العزير ابن الله، فنحن لا نستطيع أن نقولها، فيعني نقترب شوية وراءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذا قلنا نحن إنه من نور الله ومخلوق من نور وليس من نطفة، لا نملك على أولادنا أن يقولوا بعد ذلك إنه هو نفسه نور الله وهو نفسه الله. بل قيلت في هذا الزمان كما سمعنا، قيلت منذ فترة، ويدعي البعض أن جبريل عليه السلام وهو يوحي إلى النبي عليه السلام يراه في الأرض ويصعد إلى السماء يتلقى الوحي لينزل به، فلم يرى ما يوحى من يوحي إليه، فالله سبحانه وتعالى تدركه الأبصار، ومن الجلال لا يرفع ملك عينه ليرى أو ينظر أو كذا، والله محجوب بحجاب من نور. الرؤية بعيدة جدا في الدنيا. ولكن ذات يوم جبريل رفع الستار، في ستار هناك في السماء، ربنا أعد على الستار إيه ما هذا التهريج، رفع الستارة ونظر وراءها تطفلا، نفسي أشوف مين اللي هنا، ها؟ رفع الستار ونظر وراءها فرأى محمدا عليه الصلاة والسلام فوق في السماوات، يعطي جبريل الوحي وينزل يأخذ منه فين؟ في الأرض. قال: منك وإليك يا رسول الله. الله، والناس يقول لك الله مبسوطي، إيه من هذا؟ لعب استغماية، إيه منك وإليك؟ الدنيا فاضية كده وعبث بالشكل ده، يعني نفهم يقول جبريل انزل لمحمد قل له كذا وكذا وكذا، وينزل عليه جبريل في الأرض إلى إيه قدامه؟ يعني هو أسرع من الملك، إنه لم يعرج به إلى السماوات عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة وصحبة من؟ جبريل عليه السلام. مسألة مش فوضى كده يا أخوانا، الكون كده يعني ملك النبي عليه السلام، وما عرفش كان مكتوب على عرش إيه وعلى باب الجنة إيه وآدم، كل هذا الكلام لا يصح. وكما قلنا قبل ذلك وعرفنا أنه لا شرف لمن خلق من نور، هو خلق من نور، تعوذ بأي ثاني، ها؟ لا يحتاج أو لا يطلب له شرف بعد ذلك، هو مخلوق من نور، لابد أن يكون نورا وجميلا وحسنا ومضيئا. لكن ما بالك حين يضيء الحطاء، حين ينير الطين يتحول إلى نور، هذه الكرامة بقى، هذا هو الإعجاز. ماذا بماذا يمدح السابق إلا بسبقه؟ هو سابق، واحد سبق فسمع كل شيء أو عرف كل شيء، واحد جاء متأخرا فعرف كل شيء، من الأحسن فيهما؟ السابق من ناحية السبق أنه سبق، لكن من الأذكى؟ اللي جاء أولا وحفظ كل شيء، ولا جاء آخرا وحفظ كل شيء؟ اللي جاء الآخر. الجيل الأول ما هو طبعا حق له أن يحفظ، أول واحد كان حافظ، لكن جاء متأخرا واستطاع أن يحيط بالموضوع، عرف إيه كل شيء، فجاء متأخرا وأخذ الفضل، بخلاف من جاء أولا فلا بد أن يأخذ الفضل، فضل السبق. لكن من جاء آخرا ويتساوى مع من جاء أولا، إذن هذا المتأخر إيه فاز. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، نحن يوم الجمعة، واليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد. جئنا آخرا نعم، ولكننا أسبق إلى الله، ويأتينا غد كام من المحرم؟ 9. اليهود لا يصومون غدا، لكننا إيه؟ نصوم غدا، احتفالا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام وهلاك فرعون اللعين، احتفالا وشكرا لله تعالى على أن نصر الحق وأزهق الباطل. اليهود يبدأون يصومون متى؟ يوم العاشر. صمنا قبلهم مع أننا جئنا بعدهم في الزمان، ولكن سبقناهم في العمل وسبقناهم في الفضل، فلا داعي للمزايدة في مقام النبي عليه السلام. هو نفسه قال: من كان خالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله تسكت، يعني لا تحلف بالنبي عليه السلام، ولو بتحبش النبي لا أحبه، أحبه نعم، ولكن من حبي له أن أستجيب لكلامه، فلا أحلف به ولا أحلف بغيره إلا أن أحلف بالله عز وجل أو أصمت. لضيق الوقت نكتفي بهذا، وأقر بأن هذه الآية فيها خير كثير، ورزقكم فيها وافر، فما كنت أعددت كل ذلك ولا عملت له حسابا، ولكن هذا رزقكم فانعموا بفضل الله، رزقنا الله وإياكم العلم والعمل، وفتح لنا من كنوز القرآن ما يدلنا عليه، وما يوصلنا إلى مرضاته، وما يكون لنا زخرا في الدنيا والآخرة، حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا غير غضبان، إنه هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.